بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رحمة العالمين نبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم، ما بعد. فنحمد الله عز وجل ونشكره حق شكره على أن يسر لنا ووفقنا وأرشدنا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، على أن سبحانه وتعالى يسر لنا أسباب الإنجاز ومنع عنا موانع الإخفاق، فنحمده ونشكره على ذلك. وهذا من أجل نعم الله عز وجل على العبد، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على هذا، على العلم تعلما وتعليما وعملا ودعوة إليه وصبرا عليه، وأن يقبضنا على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقنا يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نسالك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمنا الله واياه: فصل. وكل طعام طاهر. نعم. هذا الباب يدرس فيه الأطعمة والأشربة، لأن الأشربة من الأطعمة ما يحل فيها وما يحرم. نعم. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل. نعم، يعني الطعام الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، ولكن هذا الأصل إن طرأ عليه أن هذا نجس هذا الطعام، أو متنجس، أو طرأ عليه أنه مضر، أو هو بأصله مضر، فهذا يمنع الحل مطلقا، يمنع الحل مطلقا. يعني القاعدة في الأطعمة والأشربة أنها حلال إذا كانت طاهرة لا مضرة فيها، لا مضرة فيها. طبعا هم يستثنون على المذهب أرواث وأبوال مأكول اللحم، أرواث وأبوال مأكول اللحم طاهرة على المذهب، وأيضا مثل بول الإبل لا مضرة فيه، ولكنهم يستثنونه ويكون هذا من المستقبرات، فلا تحل إلا بالضرورة، فلا تحل إلا بالضرورة. إذن فالأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. نعم. يعني أولا من المحرمات النجس، ومثل لك كالدم والميتة. نعم. وممكن أيضا هنا نلحق بها الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها أنها رجس. نعم. والمضر، المضر كذلك حرام إذا ثبت ضرره فإنه يحرم، فإنه يحرم. ولو كان مثلا هذا الطعام فيه ضرر على بعض الناس، مثلا ثبت ضرر هذا الطعام على هذا الشخص أنه مثلا مريض بأحد الأمراض، فإن أكل مثلا من هذا الأكل ربما أن يتلف هذا الإنسان، فإنه أيضا يحرم عليه، لأنه لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. نعم. نعم، قال من حيوان بر، لأن الحيوان البحر أيضا له مستثنيات ولكنه سيأتينا. فمن حيوان البر ما يحرم ما له ناب، والناب هو الضرس الذي يلي الرباعية من الأضراس، هو الناب، فما له ناب من السباع فهو حرام. نعم. كأسد ونمل وفهد وثعلب ومهاوى لا ضبع. نعم، لأن الضبع له ناب ويفترس كذلك، لكن الشرع استثناه، لكن الشرع استثناء، فهو حلال. نعم. ومن طير ما يصيب بمخلب كعقاب وصف. نعم، والمخلب معروف والذي يصيد به الطير ويفترس به، فهو أيضا حرام كهذه المذكورات. نعم. وما يأكل الجيفة كمسل ورخم. نعم، والجيفة هي الميتة، الميتة، فبعض الطيور لا يفترسون، يعني سبحان الله بعض الطيور لا تأكل إلا بافتراس، وبعض تقول لا لا تفترس لكنها تأتي للميتات وتأكلها وهذا أضعف لا شك، فهو حرام لأنه من أواكل الخبيثات. وما يأكل وعلى هذا أيضا يضعون عليه الجلالة وهي الحلال أو الحيوان الطاهر الحلال الذي تغذى على النجاسات وقذارات، يعني لا بد أن تحبس وتؤكل فتأكل من الطاهرات مدة معلومة حتى تطهر ثم تؤكل. نعم. وما تستخبثه العرب ذو اليسار والواطن والمنفرد واليسر. نعم، العرب ذو اليسار على مذهب أنهم أهل الحجاز أهل القرى والأمصار والمدن منها دون أهل البادية، هم أهل اليسار. الوطواط هو طير كالفأرة لا جناح له، جناح لكن لا ريش فيه، لا ريش فيه، وليس له أيضا ذنب كالفأر. نعم. والنيص هو كبير القنافذ. نعم. نعم. وما تولد من مأكول وغيره كبغل. نعم، لأنه يغلب في هذا الجانب الحظر. نعم، لأن البغل ولد من الحمار والحصان فهو يعني مغلب على الحظر. نعم. ويباح حيوان بحري كله سوى الدعي. نعم. وتمساح وحية. نعم. نعم، هذه المستثنيات من حيوان البحر. نعم. سم. التمساح له ناب ويفترس، والحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها فعمموا في ذلك حية البحر وحية البر، والضفدع لأنه برمائي وكذلك مستقدر. نعم. مستقدر؟ إيه. وأظن أيضا فيه نهي عن قتله. نعم. ومن اضطر أكله وجودا من محرم غير سم ما يسر رمقه. نعم، يعني المضطر الذي يخشى على نفسه الهلاك وليس عنده إلا هذه المحرمات، فإن الحكم هنا يجب عليه أن يأكل من هذه المحرمات، يعني يأثم لو لم يأكل من هذه المحرمات، يجب عليه، ولكنه يأكل بما يسد رمقه يعني لا يشبع، فإن هذا سد الرمق أذن الله عز وجل فيه كما قال المطر غير باب العاد، وأيضا بهذه الطريقة يكون حلالا، فإن زاد على سد الرمق أثم، فزاد على سد الرمق أثم، إلا السم فإنه يحرم عليه أن يأكل منه لأنه يردي بنفسه إلى الهلاك، ونحن نريد أن ننقذه من الهلاك. نعم. ويلزم المسلم ضيافة المسلم المسافر في قرية لا نصف يوما وليلة قدر كفايته. نعم. الضيف إذا كان ليس في المدن والأمصار إنما هو في قرية لا فنادق فيها ولا مطاعم، فإن ضيافة هذا الضيف من ناحية إطعامه واجبة كفرض كفاية على أحد المسلمين يوما وليلة دون المبيت، يعني دون المأوى إن كان هناك مسجد، إن لم يكن هناك مسجد يأوي فيه وينام، فإن أيضا كذلك مبيته يجب يوما وليلة والسنة 3 أيام. هذا طبعا يعني الحق الواجب، ولكن لو تبرع المسلم بأكثر من ذلك فإن له في ذلك أجر. قال ضيافة المسلم، فإذا كان ليس بمسلما لا تجب ضيافته على هذه على هذا التفصيل. نعم. وتسن 3 أيام. نعم. فصل لا يباح حيوان يعيش في البلد غير جواد ونحوه إلا بذكاة. نعم، الذكاة هي كمال الطهارة، وهي ذبح حيوان البر المباح المقدور عليه بقطع الحلقوم والمري، ذبح حيوان البر المباح المقدور عليه بقطع الحلقوم والمري. حيوان البر يخرج حيوان البحر، المباح يخرج المحرم، فلا زكاة للمحرمات مطلقا، المقدور عليه يخرج غير المقدور عليه، يخرج غير المقدور عليه، لأن غير المقدور عليه ينتقل إلى باب الصيد مطلقا، مثلا الشاة البعير، لو صار البعير ليس مقدورا عليه فإنه يلحق بالصيد، ولو صار الغزال مقدورا عليه فإنه تجب فيه الذكاء. فإذا كان الحيوان مقدور عليه يجب فيه الذكاء إذا كان بريا حلالا، وإذا كان ليس مقدور عليه لا تجب فيه الذكاء بقطع الحلقوم والمريء. نعم، والحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. نعم. لا أعد الشيخ، لا لا أقصد الكتاب، لا لا يشترط عند الحنابلة، لكنهم يقولون الأحوط قطعهما خروجا من الخلاف، الأحوط قطعهما. نعم، وحقيقة هو الأحوط قطعهما فعلا، يعني ما دام أنها بعض العلماء نصوا على أنه لا تتحل إلا بقطعهما أو بقطع أحدهما فإن الأمر في ذلك يسير، ويجب على المسلم أن يحتاط لنفسه أو ينبغي أن يحتاط لنفسه. نعم. نعم، لأن الجراد ميتته حلال، أن الجراد ميتته حلال، فإذا هو لا يشترط فيه الذكاء. نعم. وشروطها أربعة. نعم. كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. نعم، يعني أهلية الذابح بأن يكون عاقلا غير مجنون وبالغا أو مميزا، يعني لو كان صبيا ابن 8 سنين فإنه تصح ذكاته. قال ولو كتابيا وأبواه كتابيان، فإن كان كتابي أبواه أو أبويه كتابي غير كتابيين فإنه لا تحل ذكاته. نعم، لأنه يلحق بأخبثهما في ذلك. نعم. طبعاً إذا كان أبوه مسلمين. هذا ب. كيد. نعم. والآلة وهي كل محدد. نعم. غير سمين وبخل. نعم. وقطع حلقوم ومريء وسن قطع الوديجين. نعم. وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومتردد يكفي جرحه حيث كان. نعم، يعني كما ذكرت لك في التعريف، إذا صار الحيوان البري الحلال عجز عن بكونه مثلا ندى شرد أو وقع مثلا في بئر أو تردى من جبل فعجز عنه إلا بجرحه فإنه يكتفى بجرحه ويلحق بالصيد. نعم. سم. لا كلاهما. إيه لا يعني البالغ المميز، العاقل المميز أن يكون مسلما أو كتابيا أبواه كتابيا. نعم. سم. إيه، لأنه هذا الكتابي لو كان الآن ذبيحة المجوسي أو مثلا البوذي أو كذا حرام، فإذا كان هذا الكتابي النصراني أو اليهودي له أب مجوسي وله أم يهودية ونصرانية أو العكس، الآن هنا يغلب جانب الحظر، يغلب جانب ما دام أنه ليس أصيلا في الديانة الكتابية التي يهود النصرانية ليس أصيلا فيها يلحق بالحظر فيمنع من الذكاء ولا تحل ذكاته. نعم. قياسا على قياسا على النكاح، وقياسا كذلك على باب المأكولات اللي هو مثلا لو تولد من حظر من حرام وحلال فيغلب جانب الحظر. نعم. سم. لو ترفع صوتك بس حاجة. لو سمك صاحي. سمك وش فيه؟ حي. ايه. ايه اصبح كذا في الميته. لا هو السمك لا ذكاء فيه. طب كم شعره؟ ايه هو هذا لا لا لا ليس ميته. بس يعني شيء عادي. ايه ما هي مشكله، البحر ميتته حلال مطلقا. نعم. قال وما عجز عنه كواقع في بئر ومتوحش ومتردد يكفي جرحه حيث كان. نعم. فإن عامه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل. هنا نفس المسألة، الإلحاق بالحظر، الإلحاق بالحظر. هنا اشتبه، اشتبه الآن، اجتمع سببا، هو رماه ورأسه في الماء، من الذي قتله؟ هل قتله كونه رأسه في الماء أو قتله الرمي؟ أو كما جاء أيضا في الحديث، لو وجدت مثلا مع كلبك كلبا آخر، يعني ما تدري الكلب هو الذي ذبح، كلبك الذي ذبح الذي أصلته أو الكلب الآخر، فإنه يغلب جانب الحظر وتحرم هذه هذه أو يحرم هذا الحيوان. نعم. نعم، يعني موطن التسمية متى يسمي؟ هل مثلا يسمي يقول بسم الله ثم يروح يأخذ الخروف ثم يجره ويجيبه ويحط؟ لا، موطن التسمية عند تحريك اليد، حينما يضع السكين على الرقبة ويريد أن قبل أن يحرك يده بالذبح يسمي. نعم. وتسقط سهوا لا جهلا. نعم، هم الآن فرقوا بين الذكاة والصيد، قالوا الصيد لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، وقالوا الذكاء تسقط سهوا لا جهلا. نعم، يعني لو أنه يجهل حكم الذكاء، حكم التسمية يجهلها لا تصح ذبيحته، لكن لو أنه يعلمها، يعلم حكم التسمية وأنها واجبة وهو متحرم في ذلك لكنه ساها، يعفى عنه في ذلك. أما في الإطلاق فلا يعفى عنه ل يعني نصوص ورد في ذلك. نعم. نعم، يعني إذا يعني ذكاة الجنين بذكاة أمه، ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فإن تجب فيه الذكاء. وصوت مسألة معروفة، لو أن شاة ذبحت وفي بطنها جنين فخرج هذا الجنين ميتا فيكون هذا الجنين حلال لأنه ذكيت أمه، إن خرج حيا لا تجب فيه الذكاء. نعم. نعم. وحدها بحضرة مذكى. نعم. وسلخ وكسر العنق قبل زهوق. نعم، يعني وهذا كله واضح. نعم. ونفخ لحم للبيع. نعم كذلك، فإذا كان نفخ اللحم ليس للبيع لكن يريد أن يسهل السلخ فإنه لا كراهة فيه. نعم. وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر. نعم، يعني توجيه الحيوان إلى القبلة سنة، توجيه سنة، وجعله كذلك على شقه الأيسر سنة. قالوا ليسهل ذبح، ليسهل ذبحه بيمينه. نعم. وسنة توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر. نعم. ورفق به وتكبير. نعم، يعني التكبير بعد التسمية سنة، أن يقول بسم الله والله أكبر، أما بسم الله كما مر معنا شرط. نعم. قال رحمه الله فصل والصيد مباح. نعم، الصيد اقتناص حيوان أو اقتناص حيوان بري مباح غير مقدور عليه، غير مقدور عليه. إذن هذا هو الفرق بينه وبين الذكاء. نعم. وشروطه أربعة. نعم. شروطه نفس شروط الذكاء إلا في الآلة، إلا في الآلة. نعم. كون صائد من أهل ذكاء والآلة وهي آلة ذكاة أو جارح معلم. نعم، يعني الآلة آلة ذكاء محددة، مثل لو رمى عليه سكينا مثلا أو سهما، فالآلة الحادة التي تجزئ في الذكاء تجزئ في الرمي على الحيوان، طبعا غير السن والظهر، غير السن والظهر. أو الآلة الثانية التي هي كلب الصيد أو الطير الذي يصيد الجارح، يسمونها الجارحة، إما كلب الصيد أو الطير. وكلب الصيد أو الطير لهما شروط في الإحلال، لهما شروط في الإحلال. يعني الآلة الحادة لو قتل الصيد بها مطلقا حلال، طبعا إلا أن تكون نجسة الآلة فتنجس الحيوان، لكن لو كانت الآلة طاهرة يجوز مطلقا. أما الجارح الكلب والطير فلا يجوز إلا بشروط. نعم. أو جارح معلم وهو أن يسترسل إذا أرسل وإن زجر إذا زجر. هذا إذا استرسل، إذا استرسل يعني إذا أمر بالعدل، إذا أمر بالعدل، وإذا أمر بالتوقف توقف، وهذا أمر معلوم يعني عند أهل هذه الصنعة معلوم، تجده مثلا معه كلبه فيأمره بطريقة معينة فتجده فعلا يعدو عدوا شديدا، بل ولربما لو مثلا أمره بكلمات أخرى عدا أكثر، ولو أمره تجده يتوقف مباشرة. فهذان الشرطان شرط في الكلب وفي الطير، شرط في الكلب وفي الطير. الطير لا بد أيضا أن يستسل إذا يصل، وينزجر إذا انزجر، وينزجر إذا انزجر. هذا الشرطان يجبان في الطير والكلب. وأما قضية أنه إذا أكل إذا أمسك لم يأكل، هذه شرط في الكلب، لأن من عادة الكلب أنه إذا أمسك لم يأكل إذا كان متعلما. أما الطير من عادته أنه إذا أمسك ولو كان متعلما يأكل، فإذا عفي هذا الشرط، لأن هذه عادة الطير إذا أمسكت تأكل من الصيد، فإذا يعفى عن ذلك. نعم. إذن إرسالها قاصدا يعني لابد في هذه الجارحة من العمل، لابد من العمل أن يرسلها، يسمي ويرسلها. فإن استرسلت بنفسها وأمسكت لا تكون صيدا ولا تحل هذه الذبيحة، وهذا كله مقام تعبد علل تعبدية. ولكن هذا الجارح لو استرسل بنفسه ولكن أمره صاحبه بعدو شديد فاستجاب له، تأثر هذا الأمر في حل هذه الذبيحة فحلت بذلك. نعم. التسمية عند رمين أو إرسال. نعم. صلى عليك حتى تصدق الشيء. نعم. يعني يكون أنت شجع هذا السجرة من اللحوم وزي كذا سيدس بالضبط. إيه. إذا انطلق الأول شيء ما أرسل، يوم شاف السجرة صيد من أمامه أرسل الثاني من اللحوم. إيه. هو يشوف إذا كان هذا من، يعني أنا ما أدري، لكن إذا كان هذا من شرط التعليم أو شرط المهنة أن هذه طريقتهم هكذا، طريقتهم كذا في الاسترسال، أنه يرسل الأول ثم يرسل الثاني، هذه طريقتهم هكذا يعلم الطير، فإنه يكون بهذا إرسال، يعني إرساله للأول إرساله للثاني. الأول استرسل بدون أمر، أها، فأرسل الثاني فصاد الأول، هل يكون مؤثرة؟ لا. لا. أما إذا استرسل الأول بنفسه ثم صاح الأول فعد الأول أشد، هنا تحل. أما لو مثلا لم يعني يؤثر أمره له بشيء لا يؤثر الحكم به بشيء، يعني مثلا هو هذا الكلب أو الصقر استرسل بنفسه وكان أصلا مسترسلا بشدة فأمره ولم يحدث شيئا زيادة، يعني ما زاد في العدو، نفس عدوه، ما إذا ما ليس لأمري أثر. طبعا هذا يعني كما يقولون يعني من يكون هذا فضل العلم، يعني هذا الكلب المعلم صارت أكل ذبيحته حلال، وهذا الكلب ليس المعلم ليس ذبيحته حلال. هنا قال ولا تسقط بحال. نعم، هذه التسمية لا تسقط بحال في الصيد كما ذكرنا قبل قليل. وسنة كبير معها. نعم. من اعتق صيدا او ارسل بعيرا او غيره لم يزل منكم عنه. نعم، يعني هذه صورتها، لو ان مثلا انسان يعني ارسل بعيره وند بعيره لا يزال في ملكه. قال ومن؟ قال ومن اعتق صيدا او ارسل بعيرا. نعم، يعني او كان عنده صيد مثلا غزال فسرحه مثلا لا يزول ملكه عنه، فلا يجوز لأحد أن يصيده. وذلك بعضهم زاد قيدا في تعريف الصيد، اقتناص حيوان بري حلال غير مقتول عليه وغير مملوك، لأن ملك الإنسان لا يزول عن هذا الصيد بإرسال صاحبه له. نعم. سم. نعم. اقتناص حيوان بري مباح غير مقدون عليه. إيه؟ سام؟ إيه ذكرنا إيه؟ نعم. إذا ندت الشاة أو البعير ولم يقدر عليه فإنه يكون حكم حكم الصيد، يرميه ويأكله. هي برية، الشاة برية، يعني ليس كونهم من بهيمة الأنعام ليس برية، بل هي برية الشاة وغيرها حتى الدجاجة. البري الذي لا يعيش في البحر، هنا وذاك الذي يعيش في البحر ثم بحري، والذي يعيش بينهما ثم برمائي. نعم. وليش. قال رحمه الله: ومن اعتق صيدا وصل بعيرا وغيره لم يزل حكمه عنه. فصل. نعم. باب الايمان. نعم. والايمان توكيد حكم محلوف عليه بصفه باسم من اسماء الله وصفه من صفاته على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، تأكيد حكم على أمر محلوف عليه باسم من أسماء الله وصفاته وصفاته على أمر على وجه مخصوص. نعم. نعم، يعني حكم الحلف بغير الله حرام، وقولهم هنا حرام لا يعني أنه ليس بشرك، ولكن هنا كما يقال تعبير فقهي، وإلا نص في الحديث أنه شرك، ويصرف هذا الشرك إلى الشرك الأصغر إلا إذا والعياذ بالله جعل هذا المحلوف به ندا لله عز وجل. نعم. قال: فمن حلف وحنث وجبت عليه الكفارة. نعم، يعني من حلف على أمر مستقبل أنه مثلا سيفعله أو سيتركه وخالف حلفه، خالف الأمر الذي حلف عليه، هذا هو الحنث، هذا هو الحنث. الكفارة واجبة عليه، يأثم لو لم يخرجها إذا خالف ما حلف عليه. نعم. ولوجوبها أربعة شروط. نعم. الأول قصد عقد اليمين، يعني متى تكون يمينا إن خالف فيها حنث؟ متى تعتبر اليمين الشرعية؟ تعتبر بشروط. الشرط الأول القصد، فلو حلف غير قاصد لليمين وحنث لا يعتبر حنثه حنثا شرعيا فتجب عليه الكفارة. وصورة ذلك مثلا معروف كما يقول لغو اليمين، لو قلت مثلا واحد اقلط قال والله أنا مشغول مثلا فلزمت عليه وقلط، الحين قال لا والله مني مشغول وهو قلط، الآن هذا الحلف ليس ليس ليس قصدا، لم يحلف هذا اليمين قصدا، إنما هو لغو يمين كما يقول أهل العلم، فهذا لا يعتبر يمينا أصلا شرعية، وإذا حنث فيها لا يعتبر حنثا يوجب عليه الكفارة. إذن القصد شرط. نعم. وكونها على مستقبل، فإذا حلف على أمر ماض هذه ليست بيمين شرعية يجب فيها الحنث كما ذكرنا قبل قليل، أن صورة اليمين أن يحلف على أمر مستقبل، الحلف في الماضي إخبار إما أنه صادق أو أنه كاذب ليس إنشاء، فإن كان خبره صدق برت يمينه ولم يأثم، وإن كان خبره كذب وهو يعلم أنه كاذب فهي اليمين الغموس نسأل الله العافية والسلامة التي تغمي صاحبه في النار وهي محرمة. وإن حلف على أمر ماض ظن صدق نفسه وتبين أنه كاذب فإنه لا يأثم لأنه ظن صدق نفسه، فإذا لابد أن تكون اليمين على أمر مستقبل. نعم. ورحمه الله: فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به وهي غموس. نعم، قال: فلا تنعقد على ماض كاذب، أعد، فلا تنعقد على ماض كاذبا عالما به. نعم، يعني لا تنعقد، ليست اليمين التي معنا اليمين التي تعقد على أمر ماض، فإذا انعقد على أمر ماض فهي ليست اليمين التي تجي فيها الكفارة، فإن كان كاذبا كما ذكرت قبل قليل فهي اليمين الغموس، وتكون غموسا إذا كان قاصدا عامدا للكذب نسأل الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا ظان صدق نفسه فيبين بخلافه كما ذكرنا. نعم. ولا على فعل مستحيل. نعم، يعني لأن هذا ليس يمينا عقلا، ليس يمينا عقلا. مثلا قال والله لأطير، يعني يقصد أنه يطير بنفسه، هذا مستحيل، فإذا لا تنعقد اليمين أصلا ولا يؤخذ بها لأنه هذا مجانب للعقل. نعم. الثالث وكون حاله مختارا، يعني ليس مكرها، بل هو يعني لما حلف لم يكره على الحلف، فلو أكره على الحلف لم تنعقد يمينه. نعم. الرابع وحنته بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله غير مكره أو جائز أو ناسخ. نعم، إذا انعقدت هذه الشروط الثلاث، القصد والأمر المستقبل والاختيار، فإنه يجب عليه أن يمتثل يمينه، يجب عليه أن يمتثل يمينه إن كانت يمينه يعني خيرا. وهنا يعني الوجوب ليس وجوبا شرعيا، يعني أنه يعني يجب عليه أن لا يخالف مطلقا، بل المقصود هنا أنه لو خالف فإن عليه الكفارة، لو خالف فإن عليه الكفارة، سواء خالف مثلا حلف على أمر محرم فإنه يجب عليه أن يحنث، أليس كذلك؟ لكنه تجب عليه الكفارة. ولو حلف على أمر خير يجوز له أن يحنث، إلا إن كانه حلف على أمر فعل واجب فإنه لا يجوز له أن يحنث. فكما يقول العلم اليمين تأخذ الأحكام الخمسة، إن حلف على أمر واجب فإنه يجب عليه أن يأتي بهذا الأمر لا للحلف بل لكونه واجبا، ولو حنث أثم في تركه للواجب وأثم في حنثه للحلف وجبت عليه الكفارة. والأمر الثاني إذا حلف على أمر مستحب سنة فإنه يسن له أن يفي بحلفه، ولكن إن حنث في حلفه تجب عليه الكفارة. والثالث المباح، والرابع المكروه، والخامس المحرم. والمحرم يجب عليه أن لا يفعل، يجب عليه أن يحنث ويأتي بالكفارة. نعم. قال الحنث عالما غير نعم غير مكره، فإن حنث مكرها فإن لا كفارة عليه، أو حنث جاهلا لا كفارة عليه، أو ناسيا كذلك لا كفارة عليه. نعم. ويسن حنث ويكره بر إذا كانت على فعل مكروه وترك مندوب. نعم، يعني يسن الحنث إذا كان الحلف على فعل مكروه، فإنه سنة أن يحنث كما ذكرت لك قبل قليل. وكذلك يكره الحنث إذا كان على فعل بر، فإنه يكره له أن يحنث، ولكن لو حنث وجبت عليه الكفارة. نعم. وعكسه بعكسه، ويجب نعم. إن كانت على فعل محرم أو ترك واجب. نعم. وعكسه بعكسه. نعم، يعني الأحكام الخمسة. فصل. وإن حرم أمته أو حلالا غير زوجة لم يحرم. نعم. إن حرم قال إيش؟ إن حرم أمته أو حلال غير زوجة لم يحرم. نعم، لأن الزوجة ظهار، لو حرم زوجته ظهار، لكن إن حرم حلالا غير زوجته فإنه لا يحرم عليه ويستحل ذلك بكفارة اليمين. لو حرم على نفسه مثلا أكلا معينا أو شربا معينا أو منزلا معينا بلفظ التحريم، قال هذا حرام علي، ليس بلفظ الحلف، فإنه لا يحرم عليه ويستحل ذلك بالكفارة. نعم. وعليه كفارة يمين فعله. نعم. تجب فورا بحنث. نعم، يعني الوجوب فوري، الوجوب وجوب الكفارة فوري على الحانث. نعم. ويخير فيها بين إطعام عشرة مساكين أو كسوة تصح بها صلاة فرض أو عتق رقبة مؤمنة. نعم، يعني الكفارة اليمين على وجهين، تخيير وترتيب. الترتيب الأول فيه تخيير بين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع ومد بر أو مد بر، أو كسوتهم عشرة مساكين، وهنا العشرة نص، يعني لا تكفي لواحد. مثلا لو أخرج مثلا خمسة أصواع مثلا وأعطاها شخصا واحدا لا تكفي، بل لا بد من عشرة، لا بد من عشرة أو كسوتهم أو تعدل رقبة، هذه مخير فيها. إن لم يستطع على هذه الأشياء الثلاثة فإنه ينتقل إلى الترتيب وهو صيام ثلاثة أيام. نعم، طبعا متتابعة على المذهب. نعم. فإن عجزك بفرة صام ثلاثة أيام متتابعة. نعم. مبنى يمين على العروف. نعم، هنا كما يقول باب جامع الأيمان، يعني صورة المسألة واحد حلف، فلما حلف أو حلف قال أنا نسيت مثلا وش أردت بحلف، أو لو سأل قال أنا حلفت مثلا على كذا فكيف أحنث، نقول له تحنث بكذا أو بكذا أو بكذا. وهذا فيه أن الحالف إذا أراد أن يحلف على شيء فليراعي هذه الأشياء التي ستأتي معنا بعد قليل. فأول أمر أول أمر يحمل عليها اليمين أو تحمل عليها اليمين النية، نية الحالف، هذا أول شيء. يعني ما نيتك في الحلف؟ مثلا لو قلت لا أكل مثلا، والله لا أكل، ما نيتك في قولك لا أكل؟ هل لما قلت لا أكل أنك نويت مثلا الدجاج، نويت اللحم، نويت الرز؟ ما نيتك؟ فتحمل على نيتك. إن لم تكن له نية فإنه يحمل على السبب المهيج لليمين، نسأله كيف حلفت؟ قال والله أنا مثلا قلطت عند رجال فأردت أن آكل مثلا من الدجاج فرأيت منه منة فقلت والله لا أكل. الآن هذا لما حلف قال والله لا أكل، السبب الذي هيج يمينه وجود المنة من هذا الشخص، أليس كذلك؟ فإذا نقول إنك لا تحنث، إنك تحنث بأكلك عنده، أي لا أكل عند هذا الشخص لأنك حلفت على هذا. لو قال ليس هناك سبب أو لا أعرف السبب، نحمله على التعيين، على التعيين، والله يعينه. ما دام أنه قال لا أعرف، ليس لي نية وليس لي سبب، ننظر اللفظ. إذا قال مثلا والله لا أكل الرز مثلا، لو قصده لا أكل بالرز مثلا، نيته الرز الني، حمل على ذلك. لو قصده لا أكل الرز بتسبيب يعني الشيء الذي هيج اليمين رز فلان أو رز فلان، فإنه ذلك. لكن إن لم يكن هذا نحمله على الرز مطلقا، خلاص أنت عينت الرز الآن، الرز نحمله على الرز مطلقا، ليس لك نية، ليس لك سبب، نحمله على الأرز مطلقا. ثم بعد ذلك السبب الرابع نحمله على الحقيقة الشرعية، وبعدها الحقيقة العرفية، وبعدها الحقيقة اللغوية. يعني لا أركب دابة، الدابة الآن لها معنى لغوي ولها معنى شرعي، لها معنى عرفي. معناها اللغوي كل ما يدب على أربع، هذا معناها اللغوي. لكن معناها العرفي الدابة من بهيمة الأنعام، فإذا قال لا أركب دابة نحملها على المعنى العرفي قبل أن نحملها على المعنى اللغوي. أنا قلت العقلي قبل قليل اللغوي. نعم سم. نعم. نعم. ما الفرق بين اللفظ والعرف اللغوي؟ ليس اللفظ، التعيين. شلون التعيين؟ اي كما ذكرت لك الان الارز، الارز الان لو قال والله لا اكل ارز، ان كان نيته لا اكل ارز الني فان له ذلك، واضح؟ ان كان حلف على هذا لانه راى منه من شخص معين فانه يحمل على ذلك. ان لم ذا ولا ذا نحمل الأرز على إطلاقه. سام؟ لا هذا ليس عرفا، الأرز هذا عين الآن. العرف يأتينا في وش هو في الأشكال في الأشياء التي لها اسم عرفي ولها اسم شرعي ولها اسم لغوي مثل الدابة. الدابة الآن في اللغة لها شيء وفي العرف له شيء، فماذا نحمله؟ الصلاة مثلا لها في الشرع معنى ولها في اللغة معنى، فماذا نحمله؟ قال والله لا أصلي، هل نحمله على أنه لا يدعو؟ لا، طبعا هو لو نوى ذلك له ذلك، لو قال لي إن أنا قصدي نيتي إني لا أدعو هل له ذلك؟ يعني هذا يحمل، لكن لا ليس له نية ولا تعيين ولا سبب ولا تعيين، نعينها بالشرعية. إذا لا صلاة شرعية فإنك تحنث بالصلاة، تحنث بالصلاة. نعم اللغوية أخر شيء. نعم طبعا هنا أنا استشكلت الموطن هذا وفعلا صار مشكلة. يعني الآن هو قال إيش المؤلف قال ومثلا يدون على العرف، إيه يعني لما قدم العرف أنا استشكلت، ففعلا اللهم لك الحمد، يعني لما رجعت الشروح وجدت من يستشكل هذا نفس الاستشكال، يعني لماذا يعني بدأ بالعرف مع أن المذهب لا يبدأ بالعرف، المبدأ مذهب لا يبدأ بالعرف، يبدأ وشيء بالنية ثم كما ذكرت لك على الترتيب السابق. نعم نعم على اللغوية. نعم ليس ظالما، يعني يريد أن يخرج الحليف عند القاضي، الحليف عند القاضي، لأن الحليف على نية ليست عند القاضي تسمى تأويل. لو مثلا أتاك أحد وقال أريدك أنك تحلف أن مثلا والدك ليس في البيت مثلا، ابترك وأنت لا تريد أن تخبره عن الحقيقة، فتحلف تقول والله إن أبي ليس في البيت وتقصد مثلا بيت آخر مثلا، هذا يجوز إلا عند القاضي لا يجوز. عند القاضي لابد أن تكون يمينك مطابقة لباطنك تماما، لأن الأمر أمر يعني إظهار الحق ليس فيه غير ذلك. نعم قال إلا إن احتملها لفظه كنية بناء مسق السماء. لا أعد شيء قال ويرجع فيها إلى نية حليف ليس ظالما. ليس نعم إن احتملها لفظه، إن احتملها لفظه، فإن لم يكن احتمل لفظه مثلا قال والله لا أنام تحت الأرض وهو يقصد السماء، قال أنا نيتي السماء، لا مو صحيح ما تجي. إيه نعم إن احتملها لفظه لا بس، إن لم يحتمل لفظه فإنها لا لا لا لا لا يعتبر لا تعتبر نيته. نعم كنيته البناء وسقف السماء. نعم أصل أنه مكروه. نعم وذكرت لك يعني هو اختصر وذكرت لك الأقسام التي تليها. نعم والنذر هو إلزام نفس بأمر ليس واجبا عليه بأصل الشرع، إلزام النفس بأمر ليس واجبا عليه بأصل الشرع، فيلزم نفسه بأمر، قلنا أمر ولم نقل طاعة، لأن على المذهب أنه ينعقد نذر المحرم والنذر المباح تنعقد، فطبعا يجب لا يفعلها، يجب لا يفعل المحرم، لكن عند في المذهب ينعقد، في المذهب أخرى لا ينعقد أصلا، لما قال لله علي أن مثلا أفعل معصية، فإن في المذهب الأخرى لا ينعقد النذر نهائيا أصلا من أصله، لكن عند المذهب ينعقد، ولا قالوا أمر ليس واجبا عليه بأصل الشرع، فإن كان واجبا عليه بأصل الشرع يعني سم نعم، لكن مثلا أنه ينذر شيئا ليس واجبا عليه بأصل الشرع يلزمه على نفسه. نعم أنه مكروه ولا يصح إلا من مكلف. نعم حكمه مكروه ولا يصح إلا من مكلف بالغ عاقل. نعم نفس الكلام إذا نذر بأمر واجب مثلا عصى الله في ترك الواجب إنه يثب عليه إذا نذر على أمر واجب. نعم قال الله لله علي أن أصلي الجماعة أو أصلي الجماعة. أظنهم هنا ما ذكروا الله، ذكروا هنا النذر المطلق والنذر المباح المكروه المحرم والنذر لجاج الغضب، هذه كم هنا عندنا خمسة، ونذر التبرد أي ونذر التبرد الطاعة، ما ذكروا الواجب، ما ذكروا الواجب، ما أدري هل لم يذكروا. نعم قال ويرجع فيها قال النذر مكروه ولا يصح إلا المكلف. نعم. والمنعقد ستة أنواع. نعم. الأول مطلق كلله علي نذر إن فعلت كذا ولا نية فكفارة يمين فعله. نعم، يعني قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي، ولم يحدد النية ولم يحدد النذر لا باللفظ ولا بالنية، فإن يجب عليه أن يلتزم، يعني إذا كان الأمر واجبا، وإن لم يكن الأمر واجبا فإنه إن التزم فلا كفارة، وإن فعل فتجب عليه كفارة يمين. هذا النذر المطلق، قل لله علي نذر ولم يتلفظ ولم ينوي، فإن تلفظ أو نوى صرف إليه تنعرف ما هو طاعة وغيره، ولكن إن فعل هذا الأمر إن لم يفعله لا يجب عليه شيء، إن فعله هو خالف حنيف كالحنيف في الحلف فإنه تجب عليه كفارة. نعم. نعم، يعني هذا كالحلف، نذر كالحلف، أراد أن يحث نفسه أو أن يحث غيره على فعل أمر أو ترك شيء، الآن يريد أن الشخص يريد الشخص من نفسه أن يفعل شيئا أو يريد من غيره أن يفعل شيئا أو يترك، ويريد أن يلزم عليه بهذا الفعل أو بهذا الترك، فيقول لله علي إن مثلا لم تأكل كذا وكذا، هو الآن يحثه عن الأكل، هذا هو معنى اللجاج والغضب، أي الذي حمله على ذلك، يعني غضبه أو لجاجه في ذلك. نعم، فإن الحكم إن ترك ما نذر على إن فعل إن خالف نذره فإنه يكفر كفارة يمين. نعم. الخامس الرابع الثالث ثالث نذر مباح. نعم. كلله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا. هذا يخير الأول، الثاني إيش قال؟ نذر الجاج. أيوة، في الأخير. فيخير من يفعله وكفارة يمين. نعم، يخير، يعني له ذلك، إن استمر على التزام نذره فله ذلك، وإن أراد أن يكثر ويخالف نذره فله ذلك. كذلك النذر المباح، نذر المباح يقول لله علي أن ألبس ثوبا، هذا عندنا في المذهب منعقد، وفي المذهب الأخرى لا ينعقد أصلا، فهو كذلك مخير. نعم. هنا يقال له لا تفي بنذرك بل كثر، طبعا ليس من باب الوجوب لكن من باب الاستحباب. نعم. الخامس نعم، إذن هنا الحكم يجب عليه أن يحرم عليه أن يفعل ويجب عليه أن يكثر. نعم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام واعتكاف بقصد التقرب مطلقا، نعم، أو معلقا بشرط كإن شفى الله مريضا فلله علي كذا، نعم، فيلزم الوفاء به. نعم، يعني هذا الآن نذر الطاعة، نذر الطاعة مطلقا أو معلقا. هناك الأول قلنا نذر مطلق، يعني لم ينذر طاعة لا لفظا ولا نية، هنا نذر طاعة، فإن نذر طاعة فإنه يجب عليه أن يأتي بهذه الطاعة، سواء كان هذا النذر مطلقا أو معلقا إن وقع التعليق. فإن قام مثلا لله علي أن أصلي صلاة مثلا من ركعتين، هذا الآن يسمونه نذر مطلق، يعني لم يعلقه بشيء، فهذا يجب عليه أن يفي بنذره، يجب عليه. والثاني إن قال إن شفى الله مريضي أو مثلا صار لي كذا وكذا وكذا لله علي أن أصلي ركعتين، فإن صار هذا الأمر المعلق فإنه يجب عليه أن يفي بنذره. نعم. الله مريض فلله علي كذا فيلزم الوفاء به. نعم. ومن نذر الصدقة بكل ماله أجزاءه ثلثه. نعم، لحديث أظن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قال لا علي أن نخلع من مالي، فقال نفسه أمسك عليك بعض مالك وتصدق بثلثه كما قال السلام، فإنه وقال لله علي أن أتصدق بمالي كله وبمالي كله أجزاءه الثلث. نعم. أو صوم شهرين ونحوه يلزمهم تتابع. يعني هنا نرجع إلى الألفاظ، نرجع إلى الألفاظ اللغوية، ننظر ماذا تحمل الألفاظ. الشهر عندنا معناه متتابع، فإن قال الله علي نذر أن أصوم شهرا، لما دام أنه قال شهرا فإن الشهر يعرف منه التتابع، فإنه يجب عليه أن يصوم شهرا متتابعا. نعم. لا إن نذر أيام معدودة، أو قال 30 يوما، قال أن أصوم 30 يوما، قال 30 يوم، 30 يوم يصدق على متتابع وغير متتابع، فلا يلزمه التتابع. نعم. وسن الوفاء بالوعد وحرم بالاستثناء. نعم، هنا ذكروا لما في مسألة يعني ملحقة بالنذر وهي الوعد، الوعد أن يعني تقول مثلا سأفعل كذا من دون نذر، هنا يسن أن تفي بوعدك، وليس هذا معناه أنك لما قلنا يسن أنك تفي وعدك أن خلف الوعد مطلقا لا بأس به، بل هو من صلاة المنافقين، ويجب عليك إن أردت أن تعد أن تستثني وأن تقول إن شاء الله، يعني يحرم عليك أن تقول سأفعل كذا من دون أن تقول إن شاء الله، ولا تقول شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. وهذا أمر يتساهل به كثير من الناس، يقول بروح بسوي بعطيك بحط لك ودي، وينسون تماما إن شاء الله. وهنا يعني حملوا النهي على التحريم، ولا تقول شيء فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، حملوها على التحريم ولم يصلوها إلى الكراهة. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يقول شيئا يقول سأفعل كذا إن شاء الله. نعم. يعني سنة واجب. إيه نعم. ويحرم الوعد بها إلى السنة. إيه نعم. وليك سم. نعم. هو ذكر هذا، إذا كان النذر مباحا فإنه مخير، إذا كان النذر مكروها فإنه يسن له ألا يفي، إذا كان النذر محرما فإنه يجب عليه ألا يفي، أما إذا كان النذر واجبا يعني النذر طاعة فإنه يجب عليه أن يفي، يجب عليه أن يفي ويمدح في ذلك. نعم. كتاب القضاء. نعم، القضاء هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، تبيين الحكم الشرعي والإلزام به. تبيين الحكم الشرعي من غير إلزام هذا عمل المفتي، عمل المفتي، وختموا بهذا الكتاب كتاب الفقه أو أبواب الفقه، لأن هو خلاصة النزاعات في الأموال والأبضاع، خلاصة النزاعات في الأموال والأبضاع، فهو يفصل بينهما، فهو يفصل في هذه الأحكام بموجب الشرع، يفصل في الأموال ويفصل كذلك في الأبضاع ماذا يحل منها وما يحرم. نعم. قال كتاب القضاء هو فرض كفاية كالإمامة. نعم، فرض كفاية كالإمامة، يعني وهذا يعني لم يعني وداخل من نبقى لنا فرض كفاية كالإمامة، يعني يجب على الإمام، يجب على الإمام أن يعين من يكفي، أن يعين من يكفي. طبعا هم قالوا أنه يعين في كل إقليم واحدا، هذا يبدو أنه كان في زمانهم يكفي، كان في زمانهم يكفي، لكن إن لم يكفي فإنه يجب أن يعين أكثر. فإذن القضاء فرض كفاية وهو واجب على الإمام أن يكفي المسلمين في ذلك. نعم. فينصب الإمام بكل إقليم قاضيا. نعم. ويختار بذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل. نعم، يعني هذا يعني ما يجب على الإمام أنه يتحرى الأفضل ويأمر كذلك القاضي بتقوى الله عز وجل، ومن شرط تعيين القاضي أن يشافهه الإمام، يقول مثلا وليتك أو يكاتبه بذلك، فإن القاضي لا يعني يأخذ هذا المنصب إلا بتعيين الإمام له. نعم. نعم، هذه حين ما يعين الإمام قاضيا ويطلق له العمل، فيعينه ويوليه ولاية عامة. والولاية هنا العامة تشمل أمرين: الأول ولاية العمل، يعني الأبواب الفقهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذن شهر. طيب. اللهم صل وسلم. إذا تمت 20 دقيقة حلو أعطونا خبر 20 دقيقة. السلام عليكم. قلنا أن الإمام إذا ولى القاضي ولاية عامة تشمل هذه الولاية عموم النظر وعموم العمل، عموم النظر في جميع المسائل الفقهية وعموم العمل في جميع بلاد هذا الوالي، في جميع بلاد هذا الوالي. مثلا عموم النظر أبواب الأموال، أبواب النكاح، في كل هذه المسائل، وتشمل عموم العمل مثلا في بلاد مثلا في جميع المملكة، هذا إذا كانت ولاية عامة. ويجوز أن يخصصها الوالي، مثلا يقول في مسائل النكاح مثلا في الرياض، أو يخصص في أحدهما ويعمم في الأخرى، مثلا مسائل النكاح في المملكة، أو مثلا في الرياض في كل شيء، وهكذا. الولاية العامة ماذا تفيد؟ نعم صحيح. العمل يعني نعم بلى نعم. طبعا هي تفيد أشياء كثيرة، ذكر منها تقريبا ثلاثة أو أربعة. قال فصل الخصومات، يعني القضاء في المنازعات وتنفيذ الأحكام، تنفيذ الأحكام الناشئة من هذه أو من هذا القضاء. نعم. قال ولاية حكم عامة فصل الحكومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه. نعم، هذا التنفيذ، التنفيذ دفعه إلى ربه وأخذ الحق، هذه تنفيذ الحكم. والآن في السنوات الأخيرة خصت محكمة خاصة بالحكم ومحكمة خاصة بالتنفيذ، لأنه كان سابقا التنفيذ عند الإمارات وزارة الداخلية، لكنه أظن لست متأكدا أنه في كثير من القضايا جعلت محكمة خاصة للتنفيذ. نعم. نعم. وسفين وغائب. نعم. قال ووقف عمله ليجرى على شق غير ذلك. نعم، وقف ال وقف ايش؟ ووقف عمله ليجرى على شقه. نعم، يعني الأوقاف يحكم فيها ويرعاها، يعني بأن تجرى على شروطها، بأن تجرى على شروط، يعني هذا إذا صارت ولاية عامة، أما إذا خصت بشيء تتخصص. نعم. أنا أقول يا شيخ أن وقف العمل، وقف عمل المجنون والسفيه والغائب والذين حتى في مشقه، وقف عمله يرضى بالعبد يقام على شرطه، لكن مشكلة هنا قام على شرطه. أي وقف شرطه؟ أي وقف. نعم نعم. أي نعم أي نعم. كما ذكرنا لك عموم النظر مسائل وعموم العمل الأقطار. نعم. وخاصة في أحدهما وفيهما. نعم. وشرط كون القاضي بالغا عاقلا. هنا شروط القاضي سيذكر 10 شروط، يعني تعيين القاضي هذا واجب على الإمام، فيجب على الإمام أن يراعي هذه الشروط. نعم. بالغا عاقلا ذكرا. نعم، فلا يجوز تولية المرأة في القضاء، لا يجوز تولية المرأة. نعم. حرا مسلما عدلا. فلا يولى العبد، ولا يولى الفاسق، ولا يولى كذلك الكافر. نعم. سميعا بصيرا متكلما. نعم، فلا يولى الأصم والأعمى والأبكم. نعم. مجتهدا ولو في مذهب الإمام. هنا عاد مشكلة. القعيم الشيخ أحمد القعيم يقول، سمعت يقول هذه كلمة عجيبة جدا، يعني ممكن تصدمك يا شيخ إبراهيم، يقول ولا يوجد مجتهد ولو في مذهبه في زماننا. أي نعم أي نعم. والمرداوي في الإنصاف يقول رحمه الله وعادة الناس على التقليد من قديم، يعني الإنصاف كم في القرن الثامن والتاسع الهجري. لا يكون مجتهد مرة، يكون يجب أن يكون مجتهد مرة. كيف مجتهد المذهب؟ وين فيه؟ هذا معروف عنه. لا، هو شيخ على طاري خابر معروف عنه، من الجيد في النقل لأن يعني أنا شخصيا وقعت في ما وقعت فيه وفي ما يقع فيه الناس، دائما يكون عندنا تصور معين، لكن إذا بحثت ودورت ما تلقى. إيه فمصدم يعني، هذه جديدة علي حقيقة، أنا شخصيا جديدة أنهم يعني يوجبون أن لا يخلو زمان من مجتهد مطلق، لأنهم هم نصوا في كتبهم مثلا في الإنصاف يعني وفي الإقناع وفي غيره، إحنا ما لا يوجد، بل يقولون لو عملنا بهذا الشرط لتعطل القضاء، بل قالها شيخ حسن تيمية رحمه الله بنفسه، بل شيخ حسن تيمية يقول أشد من ذلك، نعم يقول أعدل الفاسقين و وأحسن عوين يعني أقل أقل أقل من ذلك بكثير يعني لا يشتغل هذا. فكونهم يشترطون أنه لا يأخذ زمان مجتهد مطلق هذا جيد لو تفيدنا به الشيخ. طيب ومن الشيخ القرآن يقول أنها ما تحكي مجهد أي نعم مشكلة أصدمك يقول حتى ولا مقلد صح صدمة إيه لا هو طبعا قال ولا مقلد، لا هو طبعا كما ترى مقلد هذه فيها يعني لأنها بالعكس يعني المذاهب هم على التقليد دائما، هم على يعني أئمة يعني الآن كبار العلماء مثلا من العالم الإسلامي يعني في مذهب الحنبلي وفي غيره على التقليد، بل حتى الشيخ أنور يقول عندنا في الفقه الشافعي أنه يجب نقض حكم القاضي الشافعي إذا حكم بغير مذهب، يجب وهذا يعني مريح يسد باب واحد يجي يقول لك خلع دورة حيضة واحدة ويلا مش عرفت سام نصوا على هذا، قال يجوز له أن يحكم ولو كان يعتقد خلاف، وهذا عمل الناس يعني أنا سام لا حتى في نجد إلا إلى وقت شيخنا بن باز رحمه الله بس، ولا بشيخ محمد بن إبراهيم كان يثرب تثريبا شديدا على من يفتي أو يحكم بغير مذهب. إيه لكن في عاد على قولهم يعني التقرير دائما حتى الشيخ أنور وخرجنا عن الموضوع ذاك الموضوعهم، حتى الشيخ أنور يقول حتى في مذهبنا أنه في حالات تفتي أو القضاء عندهم مغلق مرة لكن فتوى تفتي بغير المذهب في حالات ضيقة، بل هو يقول يعني نحن فقهاؤنا يعني لربما أنهم يعملون بخلاف المذهب لكن لا يفتون بالمذهب، فتوى لا يفتى إلا بمذهب، لكن العمل ممكن في نفسه يعمل بخلاف المذهب لكن لا يفتي إلا بل ويعني يعتقد أن المذهب هو الأصوب لضبط الفتوى العامة. فحتى على المذاهب الأخرى فيه يعني حتى من طرائفه الشيخ أنور دائما أناقش في هذا نقاشا شديدا يقول ها أطلع شو أرجع يعني مثلا صلاة الحرم في الفنادق على المذهب الحنبلي تصح، على المذهب الشافعي لا تصح، فيقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول ليس لي إلا أن أتحنبل في رمضان، هو يقول بهذا الصيغة أتحنبل وأصلي على وجه الحنبل وقلد الحنبل سام لا هو يقول لا ما أرجح لا لا لا ولا أشوف ثاني وثالث، هو يقول أنا مقلد من قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع يعني أنه لما ضاق عليه أن لا يفعل إلا هذا فإنه ينوي تقليد غيره و حتى في الفتوى أيضا، حتى الفتوى يعني هم يفتون بأنه لا يجوز ولا يصح ولا إلى آخره، لكن لو ضاق الأمر مثلا أتى واحد قال والله أنا كذا كذا كذا كذا كذا في المسائل التي يسع فيها الخلاف تجده يجريه على مذهب آخر وكذا، إذا ضاق الأمر تسع. الكلام في قضية الأشياء العامة القضاء الفتوى العامة إذا كان فيها اضطراب هذا يضيع الناس ويزرع عدم الثقة بالعلماء والمشايخ، وهذا سمعناه من العوام بأذانينا، الله مشايخ كل واحد على كيفه سمعناه أنا فعلا يسأل ذا له كلام يسأل ذاك له كلام. طيب وش نسوي؟ طيب هذا ونعم وذا ونعم وش نسوي أنا؟ فهذا يضعف الديانة عند الناس. لكن كان على قول واحد وخلاص وكل اللي يفتي بهذا الكلام ينضبط ينضبط. نعم نحن نقول مثلا الحلال الآن هم ذكروا هذا كله قالوا إنها إن إن إن لم يوجد إن لم يوجد إلا مقلد إيه سام إيه فلا يصح إذا وجد المجتهد وجد لكن إذا ما وجد المقلد. فقالوا أحسن المقلدين أحسنهم تقليدا وأعرفهم به. أين قال وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح لقضائنا نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم ولاه إمام أو نائبه. نعم هذا مسألة التحكيم. يعني شخصان أو خصمان لا يريدان الذهاب إلى المحكمة وارتضى يا حكما يحكم بينهم بشرع الله، ذهب إلى مثلا شيخ معين وطالب علم ونصبوا حكما بينهما، فإن هذا يجوز يجوز. إن انسحب قبل الحكم لم يلزمهم الحكم، إن انسحب إن حكم هذا الحكم فإنه يلزمهما الحكم لأنهما ارتضياه وحكم بينهما بالشرع. نعم أعد شيء. نعم شرط أنه يصلح للقضاء، ما حكم مثل امرأة أو مثل يحكمون جاهلا بل يصلح للقضاء. نعم نفذ مثل حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إماما أو نائبا. نعم طبعا في الأموال لكن لا ينفذ حكمه في حدود الله. نعم وسنة كونه قويا بلا عنف. هذا مستحبات القاضي أن يكون لا يكون عنيف، ولا يعني أنه لا يكون عنيف أنه لا يكون قوي بل يكون قويا بلا عنف. نعم لينا بلا ضعف. نعم حليما متأنيا فطنا عنيفا. نعم فطن فينتبه مثلا لمكائد الخصوم وعفيف عن ما بأيدي الناس. نعم وعليه العدل بين متحاكمين في لفظه ولحنه ومجلسه ودخول عليه. نعم هذا يلزمه أن يعدل بين المتحاكمين في الدخول عليه وفي اللفظ مثل الكلام وفي اللحظ نظر العين، يعني لابد أن يعدل بينهم في كل هذا. نعم قال يجب عليه وعليه العدل بين المتحاكمين في لفظه ولحظه ومجلسه. نعم. مجلسهم لا يجلس هذا أمام هذا بل يجلسهم لجوار بعض. نعم ودخول عليه كذلك الدخول عليه لا يسبق أحدهم على بعض. وحرم القضاء فغضبان كثيرا أو حاقين أو في شدة. هنا محرمات على القاضي. الأول أن يحرم عليه أن يقضي وهو غضبان، فلا يجوز له أن يقضي وهو غضبان، وألحق بالغضبان هذه الأشياء. نعم أو عطش أو هم أو الأقال ويحرم عليه. وحرم القضاء غضبان كثيرا. نعم قال كثيرا يخرج الغضب الخفيف لأنه لا يخلو ربما غامض من الغضب، لكن الغضب الكثير الذي لربما يشوش فكره يحرم عليه. نعم أو حاقين أو بشدة. نعم الحاصل البول. نعم أو بشدة جوع. نعم أو عطش. نعم أو هم أو ملل. نعم أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم. نعم كل ما يكدر عليه. نعم أو حل مزعج. نعم وقبول رشوة. ويحرم عليه قبول الرشوة، والرشوة هي دفع المال بعد طلبه، دفع المال بعد طلبه، ويكون أخذ المال مرتشيا والدافع رائشا راشيا فهي حرام. نعم قال وهدية من غير من كان يهاديه قبل ولايته ولا حكومة له. نعم ويتحرم على القاضي قبول الهدية مطلقا إلا بشرط إن كان الذي أهداه كان يهاديه قبل القضاء، هذا الشرط الأول، فبينه وبينه عادة. الشرط الثاني إن كان هذا الذي يهاديه قبل القضاء ليس له حكومة في المحكمة، يعني ليس له قضية، فإن كان له قضية فإنه يحرم عليه أخذها. نعم نكمل بسرعة شوي. ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه، أي القاضي لا ينفذ حكمه على عدوه ولا يجوز له أصلا أن يحكم على عدوه لأنه متهم. نعم والعدو من كل من سره مساءة أحد أو أفرحه سره مساءة واحد أو أحزنه مسرة واحد فهو عدل. نعم. ولا لنفسه. ولا يقضي لنفسه كذلك. نعم. ولا لمن لا تنبذ شهادته له. وهم عمودي نسبه الأصول والفروع. نعم. ومن استعداه على خصمه. طيب نقف هنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم.